فهذا هو سبب تفاضلهم في الإيمان، والله أعلم. هذا السؤال يقول السائل: نرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا موقفا له فيه أثر مع سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لا حاجة إلى ذلك. الشيخ رحمه الله دائما وهو يحب تلاميذه ويختبرهم، كنت مرة أقرأ عليه في صحيح البخاري فأخذ يناقشني في أسماء الرجال، وكان معه معرفة بأسماء الرجال. مر بنا إسناد أوله يقول: حدثنا محمود، سألني ولم أكن أعرف ذلك، ولكن ظننت ظنًا قلت لعله محمود بن غيلان، فقال هو لأنه من مشايخ البخاري. كذلك أيضا بدأت أقرأ في سنن البيهقي، يقول البخاري البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، سألني كاختبار من هو أبو عبد الله الحافظ، كنت قد سمعت أنه الحاكم، فقال: نعم هو شيخ البيهقي وكلاهما شافعي المذهب. فهو رحمه الله يناقش الذين يقرؤون عليه في بعض هذه المشكلات. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول السائل: أهلي يريدون مني أن أترك طلب العلم وأن أبحث عن وظيفة، مع العلم أني طالب في إحدى الكليات، وعند أهلي من يقوم بخدمتهم، وهناك لي إخوان أربعة، فبماذا توجهوني حفظكم الله؟ أقنعهم بأنك ستواصل الدراسة الجامعية ونحو ذلك، وأنك إن شاء الله ستجد وظيفة عملا يناسبك، وأن استمرارك في طلب العلم في الحلقات والدورات وكذلك في الجامعة لا يزيدك إلا تأهلا ونشاطا في العلم، ولا يردك ولا يعوقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ السائل يقول: أنا شاب، إذا أمرني والدي بشيء رفعت صوتي عليه وأريد أن أتوب، فوجهني حفظك الله. تترك ذلك بالمستقبل وتطلب من أبيك أن يعفو عنك، وتقول: يا أبي إني أخطأت بكذا وكذا، فمتى عفى عنك وسامحك محي ذلك الذنب. وهذا يقول: غفر الله لكم، ما حكم الصلاة إذا كان الشخص يحمل جوالا والجوال يحتوي على صور؟ عليه أن يغلقه، يقدر على أن يغلقه حتى لا يظهر منه شيء، فإذا أغلق فإنه لا يظهر منه شيء، لا بأس أن يصلي به. هذا يقول: هل يجوز الدعاء على أهل الكفر؟ عموما يدعو المسلم بنصر المسلمين وبإعزاز الدين وبخذلان الكفار والمنافقين والمشركين وإذلالهم وإهانتهم لما في ذلك من إظهار دين الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يتكلم شيخ الإسلام على قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أن الأولياء حقيقة هم الذين آمنوا وهم الذين يتقون. وذكر أن الإيمان يستدعي الإيمان بالأركان، بأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله